ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت من بيوته، ونسأله عز وجل أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن نكون إخوانا على سرر متقابلين، وفي الغرفات من الآمنين. والمعذرة أيها الإخوة عن تأخري إليكم بهذا الخير، فحبسني خير من الله وهو المطر الذي نزل قبل قليل، وصار المشي أو المسير بطيئا للغاية. وحديثنا عن العقيدة، هذه العقيدة التي أنزل الله بها كتابه وعلمنا إياها نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة التي تصوغ شخصية المسلم لتجعله خلقا يختلف ويرجو ويرهب الدنيا وأهل الدنيا. إنها عقيدة أيها الإخوة تجعل الإنسان يستمد من أسماء ربه وصفاته ما يتعامل به مع سائر الناس والأحوال من حوله، فهو يطلب المغفرة من الله إذا أذنب، لأنه يعلم أن ربه غفور رحيم تواب، وهو يطلب العفو من الله لأنه عفو كريم، وهو يتجاوز، وهذا من شأن الكريم. وهو كذلك بعقيدته يسأل الله الرزق لا غير الله، فابتغوا عند الله الرزق وهو الذي يرزق، فلا يخشى هذا المسلم أن يقطع رزقه أحد. وهؤلاء الناس أسباب، قد يأتي الرزق عن طريقهم ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فالذي ينفع هو الله، ولئن اجتمع الإنس والجن على أن يضروا إنسانا لم يكتب الله ضرر عليه ما استطاع. فهذه العقيدة تصوغ شخصية المسلم، تجعله سلما لأولياء الله، حربا على أعداء الله، مواليا لأولياء الله، معاديا لأعداء الله، وهكذا تتميز فيه هذه العقيدة الولاء والبراء من خلال هذا الكتاب العزيز وهذه السنة النبوية. أيها الإخوة، هذه العقيدة التي تشتمل على العلاقة بالله، الإيمان به، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، بقضائه وقدره، بأنبيائه وكتبه ورسله، وباليوم الآخر الذي يحاسبنا فيه، هذه العقيدة المشتملة على أبواب الإيمان قولا وعمل، وعلى الموقف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير ذلك من الأمور، تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى حفاظ عليه. فمن أنواع الجهاد المهمة يا إخوان جهاد الحجة والبيان، ننافس به عن عقيدتنا. العقيدة تتعرض لأخطار من قبل المشركين، من قبل المبتدعين، من قبل الغلاة، من قبل المرجئة. اليوم هناك أعداء كثر ومنحرفون ومبتدعة يشنون الغارات على العقيدة، ويشككون الناس فيها، ويدعون الناس إلى عقيدة غير العقيدة الصحيحة، ويهاجمون العقيدة الصحيحة، ويهاجمون الناس حتى في مصادر التلقي، يجعلون لهم مصادر في التلقي غير المصادر الشرعية، غير الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويريدون أن ينسبوا أشياء في ثوابت هذه العقيدة، وأن يجعلوا أسسا من عندهم مبتدعة. العقيدة تتعرض لأخطار كثيرة، وواجبنا هو الدفاع والمنابذة والجهاد بالحجة والبيان، كما أن الجهاد يكون بالسيف والسنان أيضا. فحماية هذه العقيدة من العاديات وكف العدوان والمعتدين من أعظم وأخطر مهمات أهل العلم والإيمان وأشرفها، ولهم في ذلك القدح المعلى، والحظ الأوفى، وسيرهم مملوءة بالعبر التي كثرت فيها مصارع أهل البدعة والزندقة والكفر على أيديهم، أي أيدي أهل العقيدة وعلمائها، حتى حصحص الحق وزهق الباطل، فلا أقوى من سلطان الحجة ولا أقطع من نور الدليل والبرهان. وهذا من أعظم ما يمتاز به دين الله الحق، إذ هو حجة وبينة ودليل وآية وبرهان ونور وشفاء لما في الصدور. وقد تهزم العساكر الكبار والحجة الصحيحة لا تغلب أبدا، فهي أزعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمة، لأن السيف مر لنا ومر علينا، وليس كذلك البرهان، بل هو لنا أبدا ودامغ لقول مخالفينا ومزهق له أبدا. ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل حقا كثيرا فأزهقته، وقد قتل أنبياء كثر وما غلبت حجتهم قط. قال أحد الخلفاء وعنده السيف والسلطان: غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء. ولذلك لو قيل المسلمون اليوم في هزائم نقول نعم، لكن أهل التوحيد منهم في علو شأن بالحجة، لا يمكن أن يهزم الموحد المسلم صاحب العقيدة الصحيحة، لا يمكن أن يهزمه أحد. العامي من الموحدين يمكن يهزم 1000 من علماء المشركين. قال لنا أحد الأفاضل إنه سمع طفلا وهو وعند آية من كتاب الله تتلى عن قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، فالطفل عمره 5 سنوات لما سمع الآية إن الله عن قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، قال فمن أغناهم؟ الولد صغير قال من أغناهم هؤلاء الذين يقولون الله فقير ونحن أغنياء؟ اليهود، يد الله مغلولة يقولون، ويقول هذا عفادة يوسف حاخام الأكبر اليهود الآن يقول إن الله ندم على خلق الفلسطينيين، يسبون الله والرب، يسبون إلها، يسبون الإله عز وجل. لكن يا إخوان، ما يمكن يجي واحد من أهل العقائد الزائغة المنحرفة وأهل البدع ويغلب وموحد صاحب عقيدة صحيحة. فالغلبة دائما لأهل السنة بالحجة والبيان، دائما على مر العصور وتوالي الدهور الغلبة لأهل السنة. لقد قام أهل السنة بالصدع بالحق والردود على أهل البدع من قديم. ظهرت بدع، ظهرت كفريات أهل الباطل، يعني كفار قريش قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وجلسوا يجادلون في قضية المشيئة. عبد الله بن سبأ وأذنابه من اليهود الذين جاءوا بعقائد البداء والإمامة والرجعة وغير ذلك، والقدرية والجبرية والمعطلة والمشبهة والجهمية، أصولهم ترجع إلى اليهود، وأثار الفتن بين المسلمين. وهؤلاء النصارى يثيرون الشبه، وبعضهم وضع كتب كيف تناقش مسلم من زمان، والاختلاط بالأمم الأعجمية سبب إثارة شبهات، وشيوع العجمة كذلك سبب أشياء كثيرة، ظهور علم الكلام والفلسفة، خزائن كانت عند الكفار. كتب المأمون لما صار الترف قال أرسلونا ما عندكم من الخزائن، فامتنع ملك الكفار عن إرسالها في البداية، حتى قال له واحد عنده قال يا أيها الملك، هذه أجدادنا وقعت بينهم مقتلة عظيمة بسبب الكتب هذه، ثم دفنوها في حضروها في الخزائن وأقفلوا عليها بالمفاتيح، إذا أردت أن تثير على هؤلاء المسلمين شرا وننتقل منهم أرسل لهم الكتب. أرسل لهم كتب علم الكلام والفلسفة، قام المأمون يترجم حركة ترجمة ويعطي على الكتاب وزنه ذهبا، وانتشرت جدليات وبدع جديدة، والفلسفة اليونانية دخلت على المسلمين. تصوروا أن نصير الشرك الطوسي الذي يسمى بنصير الدين الطوسي وهو بريء من اسمه واسمه منه بريء، جعل دارا تسمى دار الحكمة يدرس فيها الفلسفة وعلم الكلام ليجيب الشبهات والشكوك، وجعل للطالب في هذه المدرسة 3 دراهم في اليوم، بينما صرف لأهل الحديث لكل محدث، ما هو طالب، لكل محدث نصف درهم. هذا لما تولى أفسد عربت الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ودخل على المسلمين بسببها شر كبير. ظهرت الفرق، ظهرت البدع في أوائل هذه الأمة، الشيطان يثير وساوس وشبه، كل ذلك كان مدعاة لظهور مواجهات وفتح جبهات على المسلمين قاموا بالتصدي لها. طبعا في عهد الصديق والفاروق ما كان أحد يمكن يتجرأ أن يتلفظ ببدعة، لأن اليد الحديدية كانت تضربه وتقمعه. كذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه لما وصل خبر أن صبيغ بن عسل رجل يجلس في المجالس ويثير الشبهات ويسأل عن متشابه القرآن، والقرآن في آيات قد تخفى معانيها على العامة، ففي آيات مثلا أنهم كفار يوم القيامة لا ينطقون، وآيات أنهم يتكلمون، فيأتي يقول هذه كذا وهذه كذا وكيف وكيف، والناس يعرفون الناجعات ما هي وما هي العادية، وإلى آخره يسأل عن أشياء من المتشابه. طبعا يوم القيامة يا أخوان يوم طويل 50,000 سنة، في وقت يتكلم فيه الكفار ووقت يختم على أفواههم فلا يتكلمون، وهكذا تنزل مثل هذه الآيات على حال دون حال. صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابهات في المجالس، أول ما سمع عمر رضي الله عنه بهذا الرجل استدعاه تعال جلس عنده في المجلس، وقد أعد له عمر عراجين النخل. قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قالوا أنا عبد الله عمر. ثم أخذ العراجين وصار يضرب بها على رأس صبيغ ضربا متواليا شديدا مبرحا حتى سال الدم على وجهه ورأسه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي، كل الشبهات تبخرت مع هذه العقوبة وهذا الضرب. اكتفى بذلك، لا نفاه، ومنع المسلمين أن يكلموه في المنفى، حتى مرض الرجل نفسيا وتأزم، وجاء إلى عمر خطاب استرحام يؤذن للرجل أن الناس يكلموه ويكلم الناس. من كان إذن يتجرأ أن يرفع رأسه ببدعة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه؟ ولما دخل الضعف على المسلمين بدأت بدع القدرية وبدع الخوارج، هذه الأشياء العوامل أدت إلى ظهور كما قلنا مناقشات ومناظرات، وقام أهل الحق يردون على أهل الباطل، وألفت الكتب وعقدت المجالس. نريد أن نعرف كيف ندافع عن عقيدتنا، خصوصا الآن كما قلت لكم هناك أناس يريدون اللعب بثوابت الأمة، مصادر تلقي الأمة، يريدوننا أن نتحاكم إلى العقل ونترك النص، والنص إذا ما جاء على مزاجهم نسفوه، ولو كان في صحيح البخاري. ومن الإنزامية عند أمام الغرب أنهم يريدون أن يلووا أعناق النصوص لتوافق ما عند الغربيين، ويضعفوا أشياء صحيحة ويصححوا أشياء ضعيفة، وربما ما أخذوا بالحديث أصلا. وهكذا قام من يشكك بأحكام ثابتة بالشرع كالربا والحجاب وتعدد الزوجات، يثيرون الشبهات على المسلمين. نريد أن نعرف كيف ندافع، ما هي هذا المنهج، ما هي الأصول، ما هي الآداب حتى في المناظرة، وما هي الأحوال التي يمكن أن تقع فيها، كيف الطرق في المناظرة. إذن الجهاد بالحجة والبيان هذه قضية في غاية الأهمية، خصوصا في هذا العصر الذي كثر فيه الرماة على العقيدة وعلى الدين وعلى المسلمين، ومقالات تكتب وأشياء تقال في الهواء والفضائيات وأمور تثير الشبهات، ونحن لا يصح أن نسكت إطلاقا، بل يجب أن نقوم لله بالواجب وأن نرد وأن نعرف كيف نرد، وأن نكون أصحاب علم وأصحاب حجة وأصحاب بيان وبلاغة، ويتكلم منا القادر بعلمه وبيانه فيسكت أهل الباطل ويقمعهم. وسنعرف أمثلة كثيرة لهذا إن شاء الله من خلال هذا الدرس. مسألة المجادلة أيها الإخوة والمناظرة، قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن في جدال لكن بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الرسل ومن وظيفتهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وهكذا قام الأنبياء بواجب المجادلة بالحسنى والدفاع عن العقيدة. هذا إبراهيم يدافع عن عقيدته في الله وأنه يحيي ويميت ويرغم أنف النمرود ويسكته وينتقل من موضوع إلى موضوع إفحاما له. والله عز وجل علمنا في القرآن كيف نناقش، ضرب لنا أمثلة في نقاش منكرين البعث مثلا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا أخذ عظم فتها عظم بالقان أيستطيع ربك أن يحييها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه لما خلقناه من العدم، أيه أصعب الخلق من العدم أو الإحياء بعد الموت؟ الخلق من العدم طبعا، ولكن الله عز وجل لا يصعب عليه هذا ولا هذا، وإذا كان قادرا على الإيجاد من العدم فهو من باب أولى عز وجل أنه يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لهم مثل آخر في نقاش من كليل بعث، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. ذكر لنا نقاشات أهل الكتاب ربنا عز وجل في سورة آل عمران، قام اليهود يقولون إبراهيم يهودي، قام النصارى يقولون إبراهيم نصراني، فقال الله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وكل فريق يدعيه لنفسه، لم تحاجون في إبراهيم، شوف الحجة الدامغة، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، متى كان في يهودية ويهود وتوراة؟ بعد إبراهيم ولا على عهد إبراهيم قبله؟ متى يا أخوان؟ بعد إبراهيم. والإنجيل والنصارى متى كان؟ بعد إبراهيم، بعد ما مات إبراهيم. يقول وما أنزلت التوراة، شوف الحجة بالتاريخ، بالتاريخ جادلهم بالتاريخ، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ كيف تدعون إبراهيم لكم؟ كيف يصير إبراهيم يهودي أو نصراني والتوراة أصلا والإنجيل ما أنزل إلا من بعده، واليهودية والنصرانية ما ظهرت إلا من بعده؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. لما قام المشركون بمكة يقولون نعم عرفنا من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، إنما يعلمه بشر، رأيناه يذهب إلى نجار روميا بمكة، عرفنا المصدر، أجل هذا النصراني هو الذي يعلمه ويلقنه، فالله دمغهم بالحجة، قال في كتابه لسان الذي يلحدون إليه إيش؟ أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف النجار النصراني الرومي الذي لا يحسن العربية يعلم محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا فصيحا بليغا في منتهى البلاغة؟ كيف؟ فدمغهم بالحجة. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى أخبر مثلا في مناقشة المشركين لما قالوا السائبة الوصيلة الحام أول نتاج الناقة، أول مولود للناقة لا نأكله لا نذبحه لا نشرب من لبنه لا نركب ظهره لا نستعمله محرم، لماذا؟ لماذا؟ قال وهو سبحانه وتعالى يدمغهم بحجة ثمانية أزواج. فلنعرف نحن يا أخوان الضأن والمعز هذا قسمين الغنم اثنين، والبقر والإبل هذه أربعة، كل واحد من الأصناف الأربعة فيه ذكر وأنثى، كم المجموع يكون من الأزواج؟ ثمانية، ثمانية أزواج. سبحان الله، انظروا إلى الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة، ثمانية أزواج. طبعا الآن هذا ليس كلام بشر يناقش المشركين، هذا كلام الله، كيف سبحانه وتعالى يقيم الحجة على المشركين؟ لما حرموا هذه الأشياء من نتاج الإبل النوط التي عندهم على غير دليل ولا برهان، قال 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرمة أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرمة أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم، هذا الاحتمال الثالث، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه طريقة السبر والتقسيم التي يسميها العلماء. فالله عز وجل خلق من كل زوج ذكرا وأنثى، فلما حرمتم يا أيها العرب يا كفار الجاهلية، لما حرمتم هذا المولود المعين، ليش حرمتم؟ لأنه ذكر، لأنه أنثى، لأنه ذكر وأنثى. أنت تقول يا أيها المشرك العربي إن في بطن الناقة أول بطن للناقة ما نستعمله إطلاقا، ليه؟ لأنه ذكر ولا لأنه أنثى ولا لأن في بطن الناقة ذكر وأنثى؟ ولا عندك دليل من رب العالمين أم وصاكم الله شهداء أم كنتم شهداء وصاكم الله بهذا؟ إذا كانت القضية في التحريم عندكم العلة الذكورية، حرموا كل الذكور، ليش تحرم أول نتاج؟ وإذا كانت العلة الأنوثة، حرم كل الإناث، وإذا كانت العلة أنهما جميعا حرموا الأولاد كلها حرموها إذن، وإذا عندكم دليل هذا الدليل، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فماذا يملكون إلا الاستسلام أمام الحجج الدامغة. وهكذا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هكذا بين تناقض هؤلاء، مثل نقاش اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لماذا يا يهود المدينة لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما جاء بقربان تأكله النار، ونحن عندنا في كتابنا المقدس أن النبي يجيب قربان تنزل نار من السماء تأكله، نعرف أنه نبي، ما جاء؟ فما هو الرد؟ قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، وجاءت نار أكلت القرابين هذه، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ في أنبياء من قبل جاءوا بالذي تقولون وتصفون وتشترطون، إيش سويت؟ قتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ هذا يدل على أنكم لا تريدون الإيمان، وأن الحجة التي أتيتم بها حجة تافهة، وإلا فقد قتلتم من جاء بهذا الوصف الذي ذكرتموه. النقاش في القرآن يا أيها الإخوة للناس المنحرفين في العقيدة الزائغين الضالين المشركين، هؤلاء الذين يقولون ما خلقنا، ينكرون الخالق، شوف كيف يحاصرهم محاصرة أسلوب عجيب، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. فهذه الاحتمالات كيف وجدت؟ أنت يا أيها المنكر لله كيف وجدت؟ خلقت نفسك؟ جئت من العدم هكذا بدون أي موجد؟ أم خلقت من غير شيء؟ من العدم هكذا؟ أم هم الخالقون لأنفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ يحاصر الملحد فعلا، يحاصر بالآيات ولا يستطيع أن يجيب، وليس عنده حجة ويستسلم. وجبير بن مطعم المشرف لما بعد ذلك أسلم رضي الله عنه، لما حبس، وكان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة أنه حبس أسرى بدر بقرب المسجد يستمعون القرآن، لما سمع هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، سورة الطور في صلاة المغرب بجمال صوت النبي عليه الصلاة والسلام، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي اليقين. رواه البخاري. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو في أكثر من إله العالم، مثل ما يقول الآن المجوس وغيرهم عندهم عدة آلهة، لو كان في أكثر من إله ماذا كان سيحدث في السماوات والأرض؟ ستفسد وتضطرب. هذا يقول أنا أحرك الساكن، وهذا يقول أنا أشكل المتحرك، وهذا يقول أنزل المطر هنا، وهذا يقول لا أنزله هنا، وهكذا ستفسد السماوات والأرض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، صار حروب بينهم ومنافسات عظيمة. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. فلو فرض وجود صانعين متكافئين لفسد العالم، ولو كان واحد أقوى من الأخرى إذن هو الرب والبقية ليست آلهة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلو كان فيه آلهة أخرى وإذا كانت لجأت إليه إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني طريقة المناظرة يقول فرضنا لنفرض أنه كذا، ماذا كان سيحدث؟ سيحدث كذا وكذا. إذن هذا الفرض ممتنع ولا يمكن. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى قرر المشركين لتوحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل فأنا تسحرون؟ تعبدون الله والعزى وهبل ومناس، تعبدون الأصنام الأحجار الأشجار، وربكم خالق السماوات والأرض بالربوبية يستدل على الألوهية ويفرضها عليهم ويلزمهم بها. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لماذا تشركون به؟ صار في تحدي عجيب في القرآن لليهود على قضية أشحموا بها إفحاما عجيبا. إيش قال اليهود؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن إذا متنا سيدخلنا الجنة. تحداهم رب العالمين، قال عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. هذا زعم اليهود، صح؟ يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه والجنة لنا وأنتم ما لكم شيء، أنتم في النار. كل اليهود بس قبل يدخلون الجنة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. يا يهود تمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ظلم كفر فجر فسق. كيف يتمنوا الموت؟ الحياة كل همهم وكل أملهم، يعرفون أنه بعد الموت سينتقلون إلى عذاب النار. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لو تمنى يهود الموت لماتوا كما جاء في الحديث الصحيح عنه رضي الله عنه. قال لو فعلا اليهود على الآية هذه قالوا طيب نتمنى لماتوا، لكن لا يتمنى أبدا. وإلى الآن يزعمون أنهم أحباب الله ولا يمكن أن يتمنى الموت إطلاقا. اليهودي لا يمكن يتمنى الموت. هؤلاء قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، أماني كاذبة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا استمرت الآيات في جدال هؤلاء وإفحامهم ودمغهم بالحجج والبينات والرد عليهم، وفي ادعائهم أن لله ولد وأن له صاحبة، وقام أنبياء الله يجادلون الكفار. وهذا موسى مع فرعون جاءه قال إني رسول من رب العالمين، قال هات عطيني الدليل، إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ماذا كان المفترض في فرعون؟ استسلم، يقول فعلا إني اقتنعت لأني رأيت أشياء ما يقدر عليها البشر، هذه آيات من رب العالمين. ماذا فعل؟ يجادل في الله. فمن ربكما يا موسى؟ أعاده موسى إلى حلبة الصراع، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني ليش ما قال ربنا الله؟ شوف لاحظ معي يا إخوان، لما فرعون قال الكلام هذا موسى قال فمن ربكم يا موسى، موسى ما قال ربنا الله، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني يا فرعون أنت لا تخلق ولا تهدي المخلوقات، الله يخلق وأنت لا تخلق، فكيف تكون إلها؟ فرعون مرة ثانية يحول الموجة ويريد أن يخرج من البأزق، يقول فما بال القرون الأولى؟ إيش دخل القرون الأولى في نحن نناقش النقاش معك يا فرعون في الألوهية؟ أنت تقول ما علمت لكم من إله غيري، تقول أن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين، تقول أنا ربكم الأعلى. النقاش في هذه القضية تروح تزوغ وتروغ وتقول فما بال القرون الأولى. أعاده موسى إلى حلب مرة أخرى. شوف سبحان الله كيف استخدام الحجج، الأنبياء مؤيدين من الله، ما في تضييع وقت ولف دوران. مرة ثانية بقوة قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني أنت يا فرعون ما تعرف، لكن الرب الإله يعرف من خلق ويعرف الأول والآخر والمتقدم. علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين كلهم علمهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هكذا أفحمه ودمغه وجحد فرعون وهو مستيقن للحق، لكن ما أذعن وقال له موسى لقد علمت. شوف سبحان الله القوة في الكلام، لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. في البداية كان الكلام لين، قول له قولا لينا، لكن بعد ذلك لما فرعون تولى قال وإني لا أظنك يا فرعون إيش مثبورة، يعني هالكا، وهدد بعذاب الله عز وجل. ولما حاول فرعون يعني يريد يقول ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، إيش دخل هذا في النقاش؟ نقاش الآن في الربوبية، يقول إحنا ما أطعمناك تمر وأطعمناك وشربناك حليب وأعطيناك ملابس، ما كلام لبثت فينا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وعملت لك جريمة وقتلت لك واحد، هذا الذنب الذي فعلته وهربت. فقال موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين، قبل أن يهديني ربي فعلتها، تلوني على شيء قبل الهداية، خلاص الإسلام يجب ما قبله، أوحي إلي واستقمت على شرع الله وانتهينا. ثم تقول أعطيناك ملابس وتمر وماء وأعطيناك أكل وشرب وأعطيناك، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني تمن علي أنك أطعمت واحد وكسوت وشربت واحد وأذللت أمة بأسرها تقتل أبناءهم وتستحيي نساءهم وتجعلهم عبيدا وتذلهم، وتمن على واحد، وتلك نعمة تمنها علي على واحد أن عبدت قومي كلهم بني إسرائيل وأذللتهم، هذه منا هذه يا فرعون. وهكذا لم يجد عدو الله مهربا، وبما أن المغلوب ما له إلا استعمال البطش، هذه حيلة العاجز، فهزم فرعون هزيمة شنيعة في المنظر. سار أنبياء الله والأخوة على هذا المنهج، قوة في الطرح والكلام والنقاش وردود وأشياء مفحمة وبالأدلة وبالبراهين وبالحجة بلاغة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار، والصحابة هكذا واجهوا، واستمر مسلسل المواجهة مع الزائغين في العقيدة. وهذا ابن عباس يناقش الخوارج، لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل يأتيه الرجل فيقول يا أمير المؤمنين القوم خارجون عليه، قال دعوهم حتى يخرجوا وقاتلهم الآن قبل أن يخرجوا. لما يتبين ذنبهم للناس يكون في مبرر واضح للقتال وسفك الدماء، قال دعوهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم يقول ابن عباس قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. ابن عباس لبس أحسن ثيابه ودخل على الخوارج وهم قائلون في القيلولة، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، متغيرة من كثر قيام الليل وصيام النهار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. خوارج عمل عظيم كثير لكن أساس باطل. إيش فائدة العبادات إذا كان العقيدة زائغة؟ من بعض الصوفية ممكن يعبد الله الساعات الطويلة جدا جدا، هو على منهج شركي. إيش الفائدة من قيامه للليل وصيامه للنهار وهو مشرك بربه، ويصرف نوع أنواع العبادة الولي ومقبور ونبي؟ إيش الفائدة؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء الخوارج رأى وجوه مسلمة من السهر، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم تثل الإبل، يعني خشنة من كثر السجود، عليهم قمص مرحبة مغسولة. قالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة عليك؟ قال: ابن عباس ما أتعمل، ابن عباس زاهد في الدنيا. لكن الآن النقاش مع الخوارج له عدة، لبس أحسن الثياب جاء. قال: ما تعيدون لي؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. ليش تحرم الطيبة؟ هذه واحدة انبخعوا فيها. ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ قالوا: ما جاء بك؟ قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالقرآن وأبلغ. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا ولا تخاصموا هذا ابن عباس، لا تناقشوا أبدا ولا لا تدخلوا معه في النقاش، فإنهم من قريش والله قال فيهم إنهم قوم خصم، بل هم قوم خصمون. وقال بعضهم: فلنكلمن، نسمع ما عنده. فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قلت: ماذا نقمتم عليه؟ يريدون الخروج على علي، ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثة. قلت: وما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، حكم الرجال وجعل حكم، جعلوا رضي بكلام الحكم في أمر الله، والله قال إن الحكم إلا لله. قلت: هذه واحدة. وماذا أيضا؟ هذه مع عملية استفراغ ما عند الخصم من الشبه، أعطينا كل شيء ثم نرد نكر عليه واحد واحد. قال: فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قاتل وحصل موقعة الجمل، ومن قاتله من المسلمين ما صفى نساءهم ولا أخذ أموالهم غنائم. ليه؟ فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، وإن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين بالكتاب الذي كتب الصلح مثلا مع معاوية، ما حط علي أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شوف منطق الخوارج الأعوج، يقول إن ما كان أمير المؤمنين ما عندهم إذن حل آخر. قال: أرأيتكم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينقل قولكم هذا أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع. قال: قل أن حكم الرجال في أمر الله فإن الله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن الله رضي بالتحكيم ولا لا في قضية الخصومة الزوجية، وقضية يحكم به تقدير الجزاء اثنان رجلان ذو عدل منكم، فصير الله ذلك إلى حكم الرجال. فنشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل، أو في حكم أرنب ثمنها ربع درهم صادها واحد محرم جاي يسأل يقول إيش علي من الجزاء؟ قالوا: نعم. قال: فأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ عائشة كانت الجيش المقابل. أفتسبون أمكم عائشة؟ فإن قلتم نستبيح منها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين، أخرجتم من هذه؟ قالوا: بل. وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فإني آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال: أكتب يا علي هذا ما صالح علي محمد رسول الله. قال أبو سفيان: سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال: أكتب. اللهم إني إنك تعلم أني رسول الله أني رسولك، أنفه يا علي واكتب هذا ما اصطلح علي محمد بن عبد الله. نتيجة النقاش هذا ورد المسلم ابن عباس رجع منهم ألفان وبقي بقيتهم، فخرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم فقتلهم، وهكذا كان ذلك النقاش العظيم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وهكذا قام علماء الإسلام من بعد الصحابة يناظرون أيضا الكفار والمرتدين وكذلك الزائغين والذين خرجوا عن هذه العقيدة واتخذوا لهم مناهج ضالة حاربوا فيها هذا المعتقد الصحيح. ووجد من الدهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر وليس هناك بعث ولا خالق، فقام أبو حنيفة رحمه الله يقول لبعضهم أخبروني عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، سفينة تحمل وتسير وتفرغ وترجع بدون ربان ولا قبطان ولا عمال. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال أبو حنيفة إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علويه وسفليه؟ فبهم، قال سفينة ما يمكن، أنتم ما قبلتم هذا في سفينة، كيف تقبلون تقول العالم بغير مدبر؟ من عجائب أبي العباس السفاح، مع أنه كان غير مشهور يعني بالعلم، لكن دخل في مناظرة مرة مع واحد مجوسي وأتى فيها بعجب. قال للمجوسي أبو العباس يقول المجوسي ما تعبد؟ قال إلهين. قال ما هما؟ قال إله الخير وإله الشر. والمجوسي عندهم القضية الثانوية إلى عباد إلهين، إله الخير وإله الشر. قال فأخبرني هل يستطيع إله الخير أن يخلق شرا؟ قال لا يستطيع. قال هل يستطيع إله الشر أن يخلق خيرا؟ قال لا يستطيع. قال أتعبد إلهين عاجزين؟ فانبخع سكت عجز. كذلك قريب من هذا مناظرة للشيوعيين في هذا العصر في عهد لينين نشر في الجرائد في طشقند، سيعقد مجلس مناظرة في إثبات وجود الله. قام أبو عبد الكريم المعصومي رحمه الله ركب القطار وحضر إلى طشقند، واجتمع جمع عظيم من المسلمين والنصارى والشيوعيين الدهريين وأكثر من 10,000 نفس. وقام زعيم الشيوعيين يتكلم وقال أن الناس يقولون أن الله موجود وهذا غير صحيح، وأن عندنا آلات رصد وعندنا ميكروسكوبات وعندنا تلسكوبات وآلات مقربة ومكبرة، ودققنا ونظرنا ما وجدنا شيء ما هنا. فقام أبو عبد الكريم المعصوم فحمد الله على المنبر بعد ما انتهى لك وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر الأدلة على وجود الله من خلقه، ثم قال أنا أسأل هذا المشيوع المتكلم هل له روح في جسده أو عقل في مخه أم لا؟ فإن قال نعم فنقول روحك هل لمستها؟ هل رأيتها؟ هل شممتها؟ إذن غير موجود على مذهبك يا جاهل. فانبخع وكبر المسلمون وسبحوا واستبشروا وخجل الضالون الشيوعيون. وإيش كانت الحجة؟ قالوا إن لنا أستاذا بموسكو يعني هو يستطيع أن يجيب عنه. وهذه تبدأون أنا مرة نظرت لي تكلمت مع واحد قبطي قلت أنت يا مصراني الآن يعني عيسى تقولون جاء لكي يطهر البشرية من الآثام التي علقت بها من جراء خطيئة آدم. طيب فصلب المسيح على كلامكم فداء للبشرية، هؤلاء الذين جاءوا. طيب الناس اللي كانوا قبل عيسى وما سمعوا عن عيسى وطبعا ما آمنوا بعيسى تحديدا ولا بصلب عيسى لأنهم لا يعرفون أنه سيوجد عيسى ويصلب على زعمكم، فما موقفهم في الذنوب هؤلاء اللي بين آدم وبين عيسى اللي ما عرفوا عن عيسى ولا سمعوا فيه؟ هذول ما فيهم مذنبين؟ ايش يطلع موقفهم من الصلب؟ لازمتم تعيرون أباكم آدم في قضية الخطيئة؟ الله تاب عليهم، فهينا تاب عليهم، لسه تقول إن الصلب من أجل خطيئة آدم، والبشر أخذوا خطيئة آدم وصاروا ملوثين ولابد من الصلب حتى. قلت الله ما يغفر لعباده بدون الطريقة هذه، ويرضى بولده أن يكون مصلوب مغلوب. بسط عليه اليهود وجروه على الشوك وربطوه وقتلوه، والله ينظر إليه ما منعهم. ما في طريقة ثانية أسهل عند الله في مغفرة الذنوب من هذه الطريقة الشنيعة في قتل ولده لكي يغفر ذنوب البشرية؟ لقد حصل أيها الإخوة أيضا من النقاشات العظيمة والجدالات في قضية خلق القرآن لما خرج أحمد بن أبي الدؤاد وتقرب من السلطان. طبعا المبتدع سلكوا مسلك خطير جدا، لما رأوا أن بضاعتهم لا تروج وأهل السنة يردون عليهم وعلماء المسلمين يردون عليهم، عرفوا أنه لا قيامة لهم، فقالوا نتزلف للسلاطين ونقنع السلطان بالبدعة ونستخدم قوة السلطان في حمل الناس على البدعة. فهكذا تسلل ابن أبي دؤاد إلى المأمون، صار وزيرا عنده وأقنعه بالبدعة، واضطهد المأمون الناس على خلق القرآن. استمر مسلسل الاضطهاد في عهد المأمون ومن بعده ومن بعده، والإمام أحمد رحمه الله ثبت في ثبات الجبال، والأمة تقتدي به وتعرف شيخها وإمامها وقدوتها وتنتظر ماذا يقول أحمد يكتب. استمر مسلسل المحنة، وكان الإمام أحمد رحمه الله معذبا إلى آخر عمره، مضيق عليه، أحيانا لا يؤذن له بحضور صلاة الجماعة، حتى مات المأمون وخرج بعده، جاء المعتصم ومات وخرج بعده الواثق. نعم، في آخر أيام الواثق حدثت حادثة سببت تغير فعلا في منهج الواثق في قضية هذه البدعة خلق القرآن، وذلك أن رجلا قد أتي به مقيدا بالأصفاد يرفض القول بخلق القرآن، شيخ جليل مهيب بالقيود، دخل سلم ما رد عليه، قال يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله، قال الله عز وجل وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقال وعليك السلام، قال مر بقيودي تحل، أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم منعت من الماء، فحل قيوده تيمم. لما صلى أقبل على هذا، على ابن أبي دؤاد يسأله، فقال في لحظة النقاش خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة دعوا إلى القول بخلق القرآن؟ فقال ابن أبي دؤاد طبعا لا يمكن يكذب فيها، لأن لو قال دعا سيقول هذا الحديث اللي دعا فيه إلى القول بخلق القرآن، قال لا، اضطر أن يقول لا. قال علمه أم جهله؟ لو قال علمه مشكلة، ولو قال جهله مشكلته، فسكت. فقال شيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه وتحملهم عليه بالقوة؟ شيء إذا كان ما علمه رسول الله وعلمته أنت، هذه مصيبة أنك طلعت أنت أعلم بأمر الدين من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك تقول يا ابن أبي الدؤاد أن خلق القرآن مسألة دينية، فمعناها في شيء من الدين ما علمه رسول الله، وإذا قلت لي علمه كيف علمه سكت عنه، والله أخذ العهد على نبيه أن يبين للناس، معناها تتهم نبيك انه ما بلغ وكتم الوحي. من ذلك النقاش اهتزت ثقة الواثق بتلك العقيدة، وفعلا رد لا خير في شيء ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعا الناس إليه، وخفت المحنة في آخر زمن الواثق حتى جاء المستعصم وأزال هذه الفتنة. كذلك يعني من النقاشات اللطيفة في طائفة اسمها الحسبانية. الحسبانية هذول يقولون يعني ترى كل في الدنيا هذه أوهام، هذول فرقة صوفية يقول كل اللي في الدنيا أوهام. كيف يعني؟ قال يعني أنت متوهم أن أنت موجود، وأنا أنا متوهم أني أنا موجود، أنت متوهم أنه في طاولة هنا، أنت متوهم أنه في سقف وجدار، ترى ما في ولا شيء أبدا، كل الأشياء في الدنيا هذه وهم ديوانه ما لها حقيقة. يقولون ليس إلا الله، والكثرة وهم، والكثرة وهم، هو الرب واحد والعبد واحد، العبد رب الرب عبد. طيب هذه الأشياء المتعددة قالوا هذه أوهام، ما في أوهام، أنت تتوهم أنك موجود بس أنت غير موجود، وأنا غير موجود، والناس هذول تتوهم أنه في مئات هنا لكن كلهم هؤلاء غير موجودين. هذا في مجلس أحد الخلفاء. قام ثمامة بن أشرس رحمه الله فقام إليه فلطمه لطمة سودت وجهه لهذا الحسباني، فقال هذا الرجل يا أمير المؤمنين يفعل بي هذا في مجلسك؟ فقال ثمامة وما فعلت بك؟ قال لطمتني. قال لعلي إنما دهنتك البان. البان شجر ومعروف شديد الخضرة يستخرج منه دهن، دهن البان. قال لا أنت متوهم، ما ضربتك أنا، هذا من دهنتك بالبان. ثم جعل يقول ولعل آدم أمنا، شوف لاحظ الأبيات، ولعل آدم أمنا والأب حواء في الحساب، ولعل ما أبصرت من بيض الطيور هو الغراب، وعساك حين قعدت كنت. أنت تفكر نفسك قائم من أنت جالس وأنت قائم، وحين جئت هو الذهاب، وعسى البنفسج زئبقا، وعسى البهار هو السذاب، وعساك تأكل من قفاك وأنت تحسبه الكباب. وحضر واحد نصراني في مجلس هارون الرشيد، قال له هارون ما يمنعك من الإسلام؟ قال آية في كتابكم. قال ما هي؟ قال إن الله قال عن عيسى وروح منه، وروح منه، خلص هذا يعني جزء من الله، وهذا حنا نقول ابن الله، يعني ليش أغير عقيدتي؟ في القرآن عندكم يقول هذا. فقال العلماء في مجلس هارون الرشيد يا أمير المؤمنين والله يعلم أن هذا سيقول هذا الكلام يحتج بهذه الآية وأن الله أنزل في كتابه ما يرد الرد عليه. قال وما هو؟ قال يقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الها تعود على الله عز وجل صح ولا لا؟ فهل السماوات والأرض هذه جزء منه؟ من هذه يعني لازم تكون للتبعيض ولا لها أشياء وظائف أخرى في النحو غير التبعيض؟ جئت من المدرسة يعني أنا جزء من المدرسة وبعض من كل؟ لا. وهكذا. فقال هذا عيسى من الله يعني هو الذي خلق، مصدر الخلق، خلق عيسى مصدره من أين؟ مصدر خلق عيسى من أين؟ من وين؟ من الله. فعيسى روح منه وليس من العدم ولا أحد ثاني خلقه، إنه من الله عز وجل. وكذلك من المناظرات الطريفة التي حصلت للنصارى الباقلاني وهو من الأذكياء المسلمين، أرسل إلى ملك الروم فانتهز الفرصة يدعوه، فدخل على المجلس والمجلس فيه بطارقة الروم وفيه رهبانهم وكبراؤهم، فالباقلاني راح إلى أكبر راهب في المجلس كبيرهم البابا، قال له الباقلاني كيف حالك وكيف حال أولادك وأهلك وزوجتك وعساهم بخير؟ طبعا هذا جعل النصارى يثورون، قال وكر كبيرنا كيف تقول له؟ طبعا لأن الرهبان ما يتزوجون، البابا طبعا الآن الفاتيكان هذول ما يتزوجون ولا لهم أولاد، لأن أصلا عندهم يعني حرام لا يمكن ولا يتلائم ولا يليق. فقال وكر كبيرنا أما علمت أننا ننزل هذا عن الأهل والأولاد؟ قال أبو بكر الباقلاني رحمه الله: فأنتم تنزهون هذا المخلوق عن الزوجة والولد وتعتبرون عيب في حقه، ما تنزهون خالقكم وربكم عن الزوجة والولد؟ سبق. وهكذا في أبواب الأسماء والصفات قام أهل السنة يردون يناقشون في هؤلاء القوم المشبهة الذين قالوا إن الله يشبه الخلق. واحد من من من من علماء المسلمين محدث مشهور جدا جدا اسمه عبد الرحمن بن مهدي، سمع أن ولدا لأحد الكبراء يقول بعقيدة التجسيم والتشبيه هذه إن الله يشبه المخلوقات تعالى الله عن قوله، فذهب وصلى معه بعد الصلاة ناداه قال: يا بني، بعد ما تفرق الناس وخلى به، قال: يا بني، تعرف يعني هذه البلدة فيها أهواء وفيها اختلافات، وقد بلغني عنك أمر يا بني، إن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، فإذا وصل إليكم أنتم أهل السلطان مصيبة، إنكم تستحملون الناس عليه بالقوة. قال: وما ذاك يا أبا سعيد؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرب عز وجل وتصفه وتشبهه، تقول يد الله مثل يد المخلوقين ووجه الله مثل وجه المخلوقين. قال: نعم. قال: ولم؟ قال: لأننا نظرنا في المخلوقين وجدنا ما في مخلوق أجمل من إنسان ولا أحسن من إنسان ولا أذكى من إنسان، فقلنا بس خلاص هو يشبهه. قال: يا فلان رويدة يا ابني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، الآن ما نتكلم الآن في الخالق، أنا نتكلم في المخلوق، أخبرني عن حديث حدثني شعبة عن الشيباني قال: سمعت جرا قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل له 600 جناح. الحديث صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له كم جناح؟ 600 جناح. قال عبد الرحمن المهدي: يا بني، صف لي خلقا له 600 جناح حتى نشبه جبريل عليه. فكر ما وجد مخلوق له 600 جناح، فما تكلم. قال: يا بني، إني أهون عليك الأمر وأضع عنك 597 جناحا، فأخبرني عن مخلوق له 3 أجنحة وقل لي أين يركب الجناح الثالث. أعطيني مخلوق له 3 أجنحة وقل لي أين يركب الجناح الثالث. فسكت. قال الشاب: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز، أشهدك أني رجعت وأستغفر الله. خلص هذا، شوف كيف الحجة، كيف الحجة تقام وكيف البيان. وهكذا حصل النقاش بين أهل السنة والجهمية والأشاعر الذين اقتبسوا منهم شعب في قضية نفي علو الله على خلقه. قام أبو المعالي يتبنى عقيدة نفي العلو، وسئل عن الرحمن عن عرش استوى، وبدأ يخبط وبدأ يتخبط في الكلام وينفي الاستواء وينفي علو الله على الخلق، ويقولون الله في كل مكان، مع أن الله في السماء في العلو على الخلق، استوى على العرش، والعرش فوق العالم فوق السماوات، والله فوق العرش فوق. الحديث الجارية: أين الله؟ قالت في السماء. قال: إنها مؤمنة. فهذا الرجل بدأ يتخبط في الكلام، وشيخ كبير أمام الناس. قام له رجل من السلفيين من أصحاب العقيدة يقال له أبو علي الهمداني، أبو جعفر بن أبي علي الهمداني. قال: يا إمام، رويدك أجبني بس أنا عن الآن عندي شيء أريد أن تجيبني عنه. ما ضرورة يجدها الواحد منا في نفسه إذا رفع يديه يقول يا رب أن يتجه بنفسه إلى العلو؟ ليش الواحد ما يقول على اليمين كذا حط الكفين، ولا على اليسار، ولا تحت يقول يا رب؟ ليش العالم ترفع تقول يا رب ونفس الداعي والمصلي كله معلقة متجهة إلى الفوق إلى العلو؟ هذا الطفل والمرأة والكبير والصغير والعالم وغيره كلهم إذا دعوا الله في الاضطرار يرفعون إليه أيديهم يا رب. ما حاجة يجدها الواحد منا في صدره في قلبه إذا قام به موقف الاضطرار رفع إلى الأعلى يقول يا رب بالاضطرار، ولا يروح أي جهة ثانية. ليه؟ نبينا نتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح مجلس الكرسي وقال يا للحيرة يا للحيرة، خرت الأوراق وصارت قيامة المسجد ونزل ولم يجبني. وقال الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة، بس ما عنده جواب. بعد ذلك لما قابله ناس قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، إني فعلا إيش أجر إيش ما إيش أقول. اضطرار بالاضطرار بالفطرة إلى الله، العلو إلى جهة العلو بالفطرة. إيش نجيب عن هذا؟ شغلة فطرية في نفوس الناس. ترى حتى الكفار، يعني فرعون لما جاي يبغى يدور على قال إنه إله يزعم، إيش قال لهامان؟ احفر لي نفق روح يمين شمال، قال ابني لي سلم أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني حتى فرعون لما راح يدور بزعمه أول شيء اتجه إلى جهة العلو. وهكذا قام أئمة الإسلام ينافحون عن القرآن وأنه كلام الله. وقام واحد من المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق، فقام له ابن سحنون المالكي رحمه الله قال ما تقول في القرآن؟ قال المعتزلي مخلوق. قال أليس كل مخلوق يذل لخالقه يكون ذليلا للخالق؟ يذل. فسكت ما استطاع يجيب، سكت وأطرق. قال أنت كم عمرك؟ قال 80 سنة. قال أنت ميت من زمان. فلما انتهى المجلس قالوا لابن سحنون ليش ما يعني ما استطاع أن يجيب؟ قال لأنه لو قال إن القرآن ذليل فقد كفر، لأن الله قال وإنه لكتاب عزيز. ومناقشة مشابهة جرت بين أبي الهذيل العلاف المعتزلي البصري الذي يقول بخلق القرآن، وقام له واحد من أهل السنة قال ماذا تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال كل مخلوق يموت، فهل يموت القرآن؟ كل مخلوق فاني، فهل يموت القرآن؟ قال نعم. قالوا متى يموت القرآن؟ قال إذا مات من يتلوه. شوف اللف والدوران. قال طيب خبرني إذا قبض الله الخلق وقامت الساعة وفني الخلائق كلهم وعلى كلامك خلاص انتهى القرآن، ينادي الله في السماوات مثل ما جاء في الحديث الصحيح وفي القرآن مذكورة لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا عز وجل لله الواحد القهار. هذا قرآن ولا لا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليش ما مات؟ ما خلاص كلهم ماتوا فنوا. فانبخر سكت أفهم. وهكذا أيها الإخوة تتوالى ردود أهل السنة على هؤلاء المبتدعة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا ينكرون رؤية الله في الآخرة. فقال قال الشافعي فلما أن حجبوا هؤلاء في السخط كان في ذلك دليل على أنهم يرونه في الرضا. يعني إذا حجب الكفار كلا إنهم عن ربهم الوئذ اللي يحجبون، إيش ميزة المؤمنين إذن إذا كانوا يحجبون أيضا؟ لابد لهم ميزة. لما علمنا أن الكفار محجوبين رأينا وعرفنا أن المؤمنين غير محجوبين، وأنهم ينظرون إلى الله عز وجل في الجنة وهم على الأرائك وعلى السرر وعلى السرر. وحصل أيضا من المناظرات بين اليهود والمسلمين، جاء واحد يهودي قال لمسلم، المسلمين قال بما أننا نحن نتفق على موسى ليش ما نتبعه؟ لأننا نختلف في محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما نختلف في موسى. فقام مسلم قال له أي موسى تقصد؟ إذا كان تقصد موسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم أنا معك نتبع موسى، وإذا كان موسى اللي ما بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس موسى الذي نؤمن به، هذا موسى ثاني. لأنه لو قال موسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم خلص إذا اتبعناه إيش معناها؟ أننا سنؤمن لازم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأننا سنتبعه أيضا. ولذلك قال واحد نصراني قال لمسلم قال ما تقول في عيسى؟ النصراني يقول ما تقول في عيسى؟ فالمسلم فطن قال قصدك اللي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه هذا رسول الله معروف نؤمن به. فسكت. وهكذا حصل أيضا في مناقشة النصارى أن بعض عقلاء الشعراء يقول في إفحام هؤلاء النصارى مناظرا لهم عجبي للمسيح بين النصارى وإلى أي والد نسبوه؟ أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه. النصارى إيش تقول عن اليهود؟ إنهم قتلوا عيسى. فإذا كان ما تقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه؟ يتفرج عليه ذبح ولده ما يسوي شيء. إيش الأب هذا ما في رحمة؟ قلبه قاسي ولا يغير ساكن ولا يمنعهم. فإذا كان ما تقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه حين حل ابنه رهين الأعادي؟ أتراهم قد أرضوه أم أغضبوه؟ يعني اليهود لما صلبوا ولده أرضوا الله ولا أغضبوه؟ فلئن كان راضيا بأذاهم، لأن النصارى ممكن يقولوا إن الأب ما تدخل لأنه راضي عن صلب الولد، قال فلئن كان راضيا بأذاهم فاحمدوهم لأنهم عذبوه. يا يهود قوموا حبوا رأس، يا نصارى قوموا حبوا رأس اليهود لأنهم سووا شيء يرضي إلهكم. وإذا كان ساخطا الله، يعني الأب على كلامه تعالى الله ساخطا على قتل الولد وصار في العملية هو ساخط، وإذا كان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غلبوه. اعبدوا اليهود لأنهم غلبوا الأب. وهكذا أيها الإخوة يستمر هذا المسلسل من الحجج والبراهين في القديم والحديث. لما قام واحد دكتور متخرج من بلاد الغرب وجاي الآن يعني في الفصل يتكلم أمام المسلمين الطلاب قال إلى متى يبقى هذه الخيمة وهذا الحجاب وهذه التقاليد البالية؟ متى تخلع وترمى وتطلع المرأة للنوادي وترقص وتعمل ما تشاء والرياء وأمام الناس الحضارة والتخلف هذا الحجاب؟ فقام لواحد من الطلاب موقف عظيم والله، قال يا دكتور، قال نعم، قال أنا عندي سؤال. قال تفضل. قال سؤال قصير هذا. قال أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا هذا جزء من آية. قال يا دكتور أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ما استطاع طبعا، لأن يقول إيش؟ يقول أنا أعلم، ما يمكن. كان ضرب بالنعال. قال لا طبعا الله أعلم، الله أعلم مني. قال إذا قال الله الأعلم يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهو الأعلم، نسمع كلامه ولا نسمع كلامك؟ فبهن الذي كفر. أقول هذا أيها الإخوة الآن في هذا العصر، لأن كثر فيه العدوان على العقيدة والدين والأحكام الشرعية وما أنزله الله، وجب علينا نقوم ونرد ونحاج وندمغ الباطل بالحق، وأننا بالعلم الشرعي وبالحجة وبالقوة والجرأة نسكت هؤلاء الأعادي وهؤلاء المنافقين وهؤلاء الذين يريدون أن يحرفوا الدين وأن يقصقصوه ويجعلوه شيئا مشوها لا علاقة له بالشريعة التي أنزلها رب العالمين. ما يمكن يا أخي تقرأ باطل أنت مقالة أو تسمع وتسكت، وخصوصا في المجالس يا أخوان العتب الشديد جدا واللوم العنيف على بعض الناس، بعض الإخوان، بعض الشباب، بعض العام، يكون في مجلس يهاجم الدين ويهاجم حكم شرعي، يهاجم حكم شرعي، وهذا ساكت لا يرد شيئا، وكل القصد الآن من هذا الموضوع إيقاظ الحمية للدفاع عن العقيدة والأحكام الشرعية في نفوس المسلمين، وأن يكون عندهم جرأة وقوة وعندهم علم وعندهم أسلوب، عندهم أسلوب. جاني واحد قال: أنا أشتغل في شركة مع خواجات يسووا يعني يثيروا شبهات، وأنا لغتي الإنجليزية ضعيفة، ويعني يتكلموا وأنا ما أعرف إلا كلمتين. فقلت: يا أخي ما يصلح إنك أنت تناقش إطلاقا، إذا ما عندك لغة كيف تناقش؟ لو جيت تناقش سيغلبونك بالصوت وباللغة. ولذلك امتنع عن النقاش وأتي بغيرك ممن يعلم لسان القوم يفهمهم. ما يصلح الواحد يدخل في معركة ما عنده سلاح يقاتل به. بقي في الموضوع خاتمة تتعلق بآداب المناظرة وشروطها، سنكمل إن شاء الله بعد الصلاة حتى لا نحدث الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين من الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، وأن يرزقنا الحجة والغلبة على أعداء الدين، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله، نشرع في ختام هذا الدرس يلقى بذكر شروط المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن وآداب ذلك. فأما بالنسبة للقواعد فهي كثيرة، فمنها: أولا، إذا كنت مدعيا فهات الدليل، لأن الله قال: قل هاتوا برهانكم. ثانيا، أثبت صحة ما تنقل، لأن بعض الناس قد يأتون بأدلة لكن غير صحيحة. ثالثا، لا تبتر الدليل وأتي به كاملا. هذه أشياء يلزم بها كل الأطراف في المناقشة والمناظرة، كل الأطراف تلتزم بها. لا تبتر الدليل وأتي به كاملا. لو واحد قال: فويل المصلين، أو قال: لا تقربوا الصلاة، قال: هذا الدليل، بكر الآية لا تقربوا الصلاة، هذا الدليل كاملا. ولذلك غيلان هذا الضال لما جاء عند عمر بن عبد العزيز يحتج عليه بآية: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا في قضية القدر، قال له عمر بن عبد العزيز: اقرأ آخر السورة اللي فيها إثبات المشيئة للعبد مع مشيئة الرب. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إذن للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. رابعا من القواعد: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. بعض الناس يقولون: هذا الكلام صحيح، لماذا؟ قال: لأن فلان قاله، هذا دليل؟ لا، اعرف الحق تعرف أهله. خامسا، الحق واحد لا يختلف، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن الحق في المسائل واحد لا يختلف إلى أن تقوم الساعة. سادسا، وجوب عرض أقوال الناس على الشرع، هذا يقول هذا يقول أنت تقول أنا أقول، لكن في النهاية كيف نعرف صحة الأقوال؟ لا بد من عرضها على الشرع. سابعا، السكوت عما سكت الله عنه ورسوله، مثل ما تقدم في قضية المحاجة في مسألة القرآن. وثامنا الباطل لا يرد بالباطل. القدرية قالوا العبد يخلق فعل نفسه، جاءوا الجبرية قال العبد ما له مشيئة أصلا مجبر، ضلال بضلال. جاء أهل الرفض سبوا الصحابة أو عظموا أله آل البيت، جاء الناصبية سبوا آل البيت، بالمقابل بدعة ببدعة سبوا أئمتهم كما سبوا أئمتكم. طيب يمكن أئمتهم يا أخي؟ نعم أئمتنا لنا أيضا، أئمة لنا من أهل السنة، فلا يجوز رد البدعة بالبدعة ولا رد الباطل بالباطل. تاسعا عدم العلم بالدليل لا يعني عدم وجود الدليل. فأثناء النقاش الواحد يقول ما في هذا الكلام، ما عمري سمعت. نقول أنت ما عمرك سمعت، لكن موجود الدليل، كونك ما عرفته لا يعني أنه غير موجود. عاشرا الاستدلال على المسألة المختلف فيها إنما يكون بالدليل المتفق عليه. وذلك لو بدأت مع يهودي مع نصراني مع ملحد مع مبتدع في نقاش لازم تأتي بدليل متفق عليه أولا، قل ألست أنا وياك نتفق على هذا الشيء أم لا، ثم تتوصل من هذا الاتفاق إلى إثبات الأشياء الذي يختلف معك فيها. الحادي عشر الحجة الصحيحة لا يقدح فيها عجز صاحبها عن تقريرها. الحجة الصحيحة لا يقدح في صحتها أن صاحبها عاجز عن التعبير، ولذلك بعض الناس استغل أن صاحب الحق ما عنده لسان مضبوط ويقول أنت مهزوم وأنت ضعيف، مع أن هذا فقط عند عثر في اللسان، والحجة صحيحة يجب أن يكون الإنسان عنده تجرد وعدم اتباع الهوى. أما بالنسبة لأداب المناظرة والمناقشة، ونحن كما قلنا يا أخوان نتعرض لهذا في المجالس في الفصول الدراسية في أماكن، ممكن بعض يسافر إلى الخارج ويلتقي بناس يثيرون شبهات، تفتح موقع إنترنت تحصل فيه شبهات وهجوم على الإسلام وأهل الإسلام، وتبغى ترد تبغى تتكلم ترد. فنعرف إذن ما هي الأصول وما هي الآداب. فمن الآداب أولا الإخلاص لله تعالى، وهذا أصل الأصول. لا يدوم إلا لا عند الله لا يبقى إلا ما أريد به وجهه. ثانيا البدء بذكر الله والثناء عليه. ثالثا التأدب في الجلوس. رابعا اجتناب الهوى. قال الشافعي ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. سبحان الله تجرد. خامسا الرجوع إلى الحق بعدما تبين. قال علي رضي الله عنه في مسألة من المسائل ذكر جوابا، فقام رجل رد عليه بالدليل، فقال علي أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم. أرجع إلى الحق صاغرا، أصبت وأخطأت، واعتراف كامل وصريح واضح. وما وجد يعني أن الاعتراف سينقص من قدره، بالعكس كبر علي رضي الله عنه في أعيننا لما نقلت القصة، كبر أكثر وارتفع شأنه أكثر بهذا. تاسعا وعفوا كل التحلي. سادسا التحلي بالحلم والصبر. سابعا التريث، فقد يتراجع المجادل أو ينتقل إلى دليل آخر ويترك هذا لأن يتبين له فساده، فساد الاستدلال به، أو يخطر أنت ببالك دليل آخر أو تكتشف خللا فيما كنت تريد أن تقوله، التريث إذن. ثامنا التزام الصدق، ما نكذب. يجي واحد يقول والله في الكتاب الفلاني، هو ما هو موجود الكتاب الفلاني، ليش الكذب؟ لا يجوز. تاسعا الترفق بالخصم، لأن المقصود إقناعه وليس لأن المقصود إقناعه وهدايته وليس فقط تحطيمه. فبعض الناس يحرص على كسب الموقف، والأهم من هذا كسب الرجل نفسه. يا أخوان إذا كسبت الرجل الآخر أهم من أنك تكسب الموقف وتظهره بمظهر العاجز. هذا يكون مع المعاندين الرافضين للحق تماما، هذا يظهر يفشل أمام الناس حتى لا يغتروا به. لكن ابتداء لما نناقش واحد يخالفنا في شيء نريد أن نكسبه إلينا، ولا نريد أن نحطم رأسه ونذله، لا، أولا نريد كسبه إلينا. وعاشرا حسن الاستماع لكلام الخصم وأن تمهله حتى يفضي إليك بحديثه. والحادي عشر الإنصاف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما جاء يتكلم في بعض الأشخاص مثل الجويني والباقلاني من المتكلمين قال: ثم ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مفاعل مشكورة وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. هذا رحمه الله ينصف المخالفين، عندهم مواقف مشكورة نقول عندهم مواقف مشكورة، عندهم أعمال مبرورة نقول عندهم أعمال مبرورة. هو عنده أخطاء في مثلا الصفات يأول، لكن عنده ردود جيدة على النصارى والملاحدة مثلا. إنصاف مهم، الإنصاف هو الذي يجعل الخصم يتبعه وأتباع الخصم يسلم له. لكن لما يرون تتهجم على شيخهم بدون أدب وتخطئه بكل ما يقول ما يقبلون. وكذلك الثاني عشر إصلاح المنطق. أقصد بالمنطق يعني الألفاظ والكلام والأسلوب والبيان ودراسة البلاغة في علم مهم جدا اسمه علم البيان، يعني كيف تعبر عن المعنى الذي في نفسك بعبارة صحيحة. وهذا في كتب له، هذا من علوم الآلة المهمة ترى، هذا علم البيان، علم البيان والبلاغة من العلوم المهمة، وبه تعرف أشياء كثيرة من عظمة كتاب الله وإعجازه سبحانه وإعجاز هذا الكلام الذي ذكره به سبحانه وتعالى. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. والجواب في الأسد لا في الأسد، بعض الناس يظن أن رفع الصوت يعني هو اللي، لا ما هو رفع الصوت، هو اللي يفحن، اللي يفحن هو العبارة القوية الصحيحة المتينة في مكانها المناسب. الجواب في الأسد لا في الأسد. الثاني عشر أو الثالث عشر تجنب المماراة، وهذه لها منزلة في الجنة. الرابع عشر أن اختلاف الرأي لا يوجب فساد الود بين الإخوان. نحن الآن ترى ممكن نتناقش مسألة فقهية، مو فقط في مسائل العقيدة مع الضالين، حتى مع إخواننا في الله نتناقش في مسائل فقهية. قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، تشرع ما تشرع، الزكاة في ذهب الحلي وكذا، واجب ما هو واجب، مسائل خلافية كثيرة. فالمناقشات ينبغي أن مناقشاتنا العلمية يا إخوان تكون بأسلوب مؤدب ولا تفسد ما بيننا من العلاقات. ولذلك يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في المسألة؟ هذه مسائل اجتهادية. وكذلك فيقول العباس العنبري: كنت عند أحمد بن حنبل وجاء علي بن المديني وهو على دابة، فتناظرا في مسألة وارتفعت الأصوات حتى خف أن يقع بينهما جفا، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، أخذ بركاب الدابة وكرمه وعززه وهو ينصرف. أدب، ما العلاقة؟ الاختلاف الفقهي ما هو معناه فساد العلاقة الأخوية، يبقى الأدب والاحترام والبشمة للأخ المسلم وإن اختلفنا معه في مسائل مثلا فقهية علمية. وهذا من أدب السلف المفقود بين كثير من الذين يعيشون من السلف. السادس عشر تجنب ما يشوش الفكر أثناء النقاش، نوعا أن يكون محصورا في جوع في تخمة. السابع عشر نصب حاكم من أفاد ذلك يحكم بينكما، لأن أحيانا بعض الناس في بعض الأطراف تنكر يقول: لا ما قلت، ما هذا أنت قولت علي، تقول له: قبل قليل أنت كذا، الآن تراجعت، تقول: لا أنا ما قلت أصلا. إذا حط مسجل، حط واحد يكتب، واحد يفصل. الثامن عشر لا بأس باستعمال الأمثال، خصوصا عندما تناقش مثلا بعض المبتدعة تقول في النهاية: إذا انقطع وقل جاء الحق وزهق الباطل، بل نخذه بالحق على الباطل فيدمغه، يجيب لك حجة ضعيفة متهافتة تقول له: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وحجتك مثل بيت العنكبوت، ومثل السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فلا بأس باستعمال الأمثال من القرآن والسنة وكلام العرب. والتاسع عشر تجنب مناظرة السفيه والجاهل. والعشرون لأن ما في فائدة من مناظرة السفيه، خلاص تكتشف ما في، لا يوجد أي أساس يمكن مشترك أو تتقدم معه في النقاش. العشرون ملخص لهذه الآداب، ملخص لهذه الآداب أسوقها إليكم من نونية الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني. النونية معروفة بنونية القحطاني، من أحلى وأعذب ما قيل: لا تفني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان، واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن، وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقى الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميزان، والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان، واطعن برمح الحق كل معاند لله ذر الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك بمكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان، أصل الجدال من السؤال. أحيانا تبدأ النقاش تبدأ بسؤال، تسأل الخصم، توجه له سؤال واحد، تقول ما تقول في كذا، كذا ولا كذا، كذا ولا كذا، وتصل. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان، لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان، وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان، فلرب من هزم المحارب عامدا ثم انثنى قسطا على الفرسان، واستكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بحر، أو واسكت ربما إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بحران، ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنكل عن البرهان، فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لزمت ببيان، لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان، واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأمان، لو كنت خائف ما تستطيع تكلم ولا ترد، ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وأنصفه أنت بحسب ما تريان، ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتماه تحت كمان، إذا جئتاه تحت كمان. أحيانا يا أخوان المناظرة في المجادلة ممكن تصل قضية إلى المباهلة. ما هي المباهلة؟ الخصمان يدعو كل واحد منهما على نفسه باللعنة إن كان على الباطل وخصمه على الحق، مثل ما قال الله عز وجل في كتابه العزيز عن مباهلة النصارى في سورة آل عمران، لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ناظرهم ورد عليهم ثم هدد بالمباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأبى النصارى المباهلة وخافوا، وقام ذلك الرجلان سيدا القوم خائفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام برز إليهم في صحيح البخاري عن حذيفة، جاء العاقل والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلعنان، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لأن كان نبيا فلعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع الحسن والحسين وفاطمة: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم ونساءكم، ولا استطاع أن يباهلوا.